أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذا لقاؤنا 72 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد ابن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: كتاب الجنايات، جمع جناية، جناية وجناية وجناية، جنايات، وهي تعم القتل يعني إزهاق النفس، والقطع يعني للأطراف، والجرح يعني لما سوى ذلك. وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يعني يحرم على الإنسان أن يتعدى على أخيه المسلم، يحرم على المسلم أن يتعدى على أخيه المسلم في دمه وفي ماله وفي عرضه، كما في حديث صحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقتل النفس تعديا أعظم الذنوب إثما بعد الشرك بالله تعالى. قتل النفس تعديا أعظم الذنوب إثما بعد الشرك بالله تعالى، عصمنا الله من ذلك، آمين. قال الناظم رحمه الله: فعمد محض وهو قصد الضارب شخصا بما يقتله في الغالب. قوله فعمد محض بالإضافة، وهي من إضافة الموصوف لصفته، يعني معناه إيه؟ محض العمد، محض العمد. قال: أي عمد خالص لا يشوبه خطأ. تمام، يبقى العمد المحض معناه عمد يعني قصد خالص لا يشوبه خطأ. قال: فخرج به شبه العمد. فعرفنا من ذلك أن أنواع القتل ثلاثة: إما عمد، وإما خطأ، وإما شبه عمد أو شبه خطأ، يعني فيه من هذا ومن هذا. النوع الأول اللي هو الإيه؟ العمد المحض. قال: وهو قصد الضارب. قوله وهو قصد الضارب أي القاتل، بضرب أو بغيره. قصد الضارب وهو الإيه؟ القاتل، سواء ضرب فقتل أو فعل أي فعل آخر فقتل، مثلا رماه، ألقاه من شاهق، هذا أيضا إيه؟ هذا أيضا قتل. وهو قصد الضارب شخصا. قوله شخصا أي إنسانا معينا، فهو يقصد إلى إيه؟ شخص بعينه. فلو رمى إلى 10 أشخاص متراصين، رمى إليهم بقصد إصابة أحدهم، هو يقصد فلان بعينه من بينهم. تمام؟ نعم. فلو رمى إلى 10 بقصد إصابة أحدهم فليس بعمد، فليس بعمد، بخلاف قصده إصابة أي واحد منهم فإنه إيه؟ فإنه عمد، لأنه قصد كل منهم على حدته. بإذا 10 أمامه مترصين، تمام، وهو رمى إليهم بقصد إصابة واحد منهم، أي واحد، لم يقصد واحد بعينه، تمام، ففي هذه الحالة ليس بعمد، لأنه لم يقصد شخصا، تمام، وإنما قصد 10. قال: بخلاف قصده إصابة أي واحد منهم، يعني قصد وهو يرمي إليهم أن يصيب واحدا من 10، تمام، فإنه عمد، لأنه قصد كل منهم على حدته، يعني في نفسه أن يصيب واحدا من هؤلاء. وهو قصد الضارب شخصا بما يقتله في الغالب، بما يقتله في الغالب. قوله بما يقتله في الغالب، جارحا كان كسيف وخنجر، أو مثقلا كحجر رض به رأسه، أو نحو ذلك. يعني هو قصد أن يقتل هذا الشخص واستعمل في سبيل ذلك شيئا معروف أنه يقتل في الغالب، سواء كان هذا الشيء محدد أو مثقل، محدد كالسيف أو مثقل كالحجر. قال فخرج ما لا يقتل غالبا، ما لا يقتل غالبا، لو أن إنسانا أخذ آلة ليس معروفا أنها تقتل في الغالب وأخذ يضرب بها إنسانا ضربا لا يقتل، وفي النهاية مات الإنسان من جراء هذا، هذا لا يكون إيه؟ لا يكون قتل عمد. نعم. قال كغرز الإبرة بغير مقتل، يغرز الإبرة مثلا في فخذه، وليس الفخذ من إيه؟ من أماكن الإيه؟ إزهاق الروح، ولم يظهر أثره، حتى لم يظهر أثر لغرز الإبرة. قال أو ضرب، يعني بعصا مثلا، أو ضرب غير متوال، أو يقصد ضرب غير متوال بخفيف في غير مقتل، أمسك عصا خفيفة وضربه ضربا غير متوال في أماكن لا يمكن أن يموت الإنسان من جرائها، ليس على رأسه مثلا، وإنما على إيه؟ على كتفه، على فخذه، على إليته، في غير مقتل. قال فإنه شبه عمد، فإنه إيه؟ شبه عمد. يبقى شبه العمد أنه يقصد إلى ضربه، ولكن يقصد إلى ضربه بوسيلة وبطريقة لا تقتل في الغالب. تمام. ثم قال والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد أصاب بشرا فقتلا. قوله والخطأ، يبقى ده النوع الثاني من أنواع القتل، النوع الأول كان العمد، النوع الثاني هو الخطأ. قوله والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد إلى آخره، أي للقتل، بلا قصد للقتل، لم يكن قاصدا للإيه؟ للقتل. قال كأنزلق فوقع على غيره، إنسان وقع دون قصده، وفي وقعته وقع على إنسان آخر، تمام؟ فقتله. قال أو بلا قصد للمقتول، هو رمى فعلا لكنه لا يقصد أن يقتل هذا الإيه؟ الشخص، بأن رمى لهدف، كان إنسان معه مثلا بندقية، معه قوس، معه رمح، وصوب ناحية طائر أو ناحية حيوان، ها؟ رمى هدف، بأن رمى لهدف فأصاب إنسانا. الرمية كانت لماذا؟ للحيوان، للطير، لكنها صادفت الإنسان فقتلته، هذا يبقى إيه؟ قتل خطأ. كما قال الناظم أصاب بشرا فقتل، أي فقتله. وكذا لو قصد إنسانا ظنه شجرة، أو أراد ضربه بالسيف صفحا، يعني بإيه؟ ها؟ بعرض السيف، فأصابه بحده، وأراد أن يضربه بإيه؟ بالعرض الذي لا يقتل، فضربه بالإيه؟ ها؟ بالحد الذي يقتل، هذا أيضا قتل إيه؟ خطأ. أو قصد شخصا فأصاب غيره، قصد زيدا فقتل عمرا، هذا أيضا إيه؟ قتل خطأ. قال فخطأ فلا قود فيه، يعني لا قصص، إنما نلجأ إلى الإيه؟ الدية كما سيأتي. ثم قال ومشبه العمدي بأن يرمي إلى شخص بما في غالب لن يقتل، هذا النوع الكم؟ الثالث. نوع الأول كالعمد، نوع الثاني كالخطأ، نوع الثالث في البيت الثالث وشبه العمد. قال وشبه العمد بأن يرمي إلى شخص بما في غالب لن يقتل. قوله ومشبه العمد، أي الخطأ الذي يشبه العمد. إذن فهو إيه؟ فيه صفة من الخطأ وصفة من الإيه؟ العمد، وكونوا له هذا الإيه؟ شبه عمد أو شبه خطأ. تمام؟ نعم. ومشبه العمد بأن يرمي، قوله بأن يرمي أي هو تعريفه بأن يرمي إلى آخره، ويرمي بسكون الياء للوزن، وإلا فهو منصوب لفظا لأنه قبل أن، وأن تنصب ما بعدها. تمام؟ بما بأن يرمي إلى شخص، هو رمى إلى شخص، بما في غالب لن يقتله، قوله بما في غالب لن يقتله كأن يضربه بعصا خفيف أو بيده أو نعله أو سوطه فيموت، فهو شبه عمد فلا قود فيه. طب لماذا؟ ها لماذا؟ لأنه قصد الفعل وقصد الشخص، ولكن الذي تخلف فقط هو الإيه؟ أن الشيء الآلة المستعملة ها ليست قاتلة غالبة، ليست قاتلة غالبة. يبقى غرز الإبرة بغير مقتل ولم يظهر أثر، ضرب ضربا غير متوال بخفيف في غير مقتل. تمام؟ كل هذا إيه؟ كل هذا أيضا شبه عمد. ما الذي يترتب على ذلك؟ ما هو آثار هذه الأحكام أو الأنواع؟ قال: ولم يجب قصاص غير العمد إذ يحصل الإزهاق بالتعدي. قوله ولم يجب أي بطلب ولي الدم قصاص غير العمد من خطأ وشبه عمد. يبقى القاتل خطأ لا قود فيه، القاتل شبه عمد لا قود فيه، حتى ولو طالب ولي الدم بذلك، حتى ولو طالب ولي الدم بذلك. أما العمد فيجب القود به، يجب القود به. طب لماذا يجب القود به؟ قال: إذ يحصل الإزهاق بالتعدي. وهل الخطأ فيه تعدي؟ لا. وهل شبه العمد فيه تعدي؟ لا. تمام؟ نعم. قوله إذ يحصل الإزهاق بالتعدي إلى آخره هو تعليل لوجوب القصاص بالعمد، تعليل لوجوب القصاص بالعمد. يعني لماذا وجب القصاص بالعمد ولم يجب بالخطأ وبشبه العمد؟ فقال: إذ، يعني لأن، يحصل الإزهاق بالتعدي، والتقدير لأنه يحصل الإزهاق أي الإخراج للروح بالتعدي بالفعل الذي قصد به الشخص، الذي قصد به الشخص بما يقتل غالبا، وحينما قصده بما يقتل غالبا فقد تعدى. قال: ويحتمل أن يكون شرطا لوجوب القصاص، وكأنه قال: يجب القصاص في العمد إن حصل الإزهاق للروح بقتل شخص متعمد، بأن قصد عين الشخص بفعل يقتله، والاحتمال الثاني أقرب. تمام. هو عموما هو في كل الأحوال يقصد هنا بهذا البيت إن عندنا ثلاثة أنواع من القتل. نوع واحد فقط هو الذي فيه أو به القصاص والباقيان لا. الذي به القصاص هو العمد. طب لماذا؟ لأنه يحصل به الإزهاق من جراء التعدي. طيب، وجب القصاص. ثم قال: فلو عفى عنه على أخذ الدية من يستحق وجبت كما هي. هذه المرتبة الثانية في العقوبة، إذا ولي الدم عفى. فلو عفى عنه، قوله فلو عفى عنه أي القصاص على أخذ الدية، قوله على أخذ الدية أي على قبولها، من يستحق، وقوله من يستحق فاعل عفى عنه إلى آخره، يبقى هو من ولي الدم، وجبت كما هي. قوله وجبت كما هي أي في حالها المقدر كما سيأتي، سيأتي معنى تقدير الدين، لأنها تختلف باختلاف المجني عليه ذكورة وأنوثة وإسلاما وكفرا وغير ذلك. تمام؟ نعم. يبقى هو يقول لنا إذا طالب ولي الدم بالقصاص فله القصاص، وإذا عرض القاتل أو عاقلته على أولياء الدم الدية وقبلوا عفوا عن القصاص وقبلوا تدفع إليهم الدية. لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل المقتول، هنا نتكلم عن الدية في العمد كيف تكون؟ قال لكن مع التغليظ، قوله لكن مع التغليظ أي لكن تجب الدية بعد العفو عن القصاص مع التغليظ لها، يعني دية إيه؟ مغلظة. قال أي من كونها على القاتل، هذا نوع من أنواع التغليظ لا يشاركه فيها أحد ولا يشاطره ويواسيه فيها أحد، تدفع كلها من أين؟ من ماله. هذه واحدة. مثلثة يعني مقسمة ثلاثة أقسام من حيث نوع الإيه؟ نوع الإبل، وسيأتي تقديرها. حالة يعني لا ينتظر بها أقساطا، تمام؟ إنما تحل مباشرة فورا كما قال الناظم والحلول. يبقى لكن مع التغليظ والإيه؟ والحلول. والحلول أي وتكون الدية في العمد حالة في مال المقتول مثلثة، لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل المقتول. قوله ولو بسخط بضم السين وسكون الخاء أي عدم رضا القاتل بالدية. ولي الدم قال أنا أقبل الدية وأعفو عن القصاص، القاتل جاء يقول إيه؟ خذوا رقبتي ولا تأخذوا مالي، تمام؟ بأن بذل نفسه للقصاص ولم يرضى بالدية فلا عبرة بسخطه. الأمر ليس فيه إيه؟ احتمال لتخييره، تخيير ده نوع من التكريم لا يحصل للقاتل، تمام؟ إنما هو مكره على ما يرضي أولياء القتيل، تمام؟ فإذا هم طالبوا بالدية يبقى يعطيهم الدية، لا يقول أنا أبذل نفسي واقتصوا مني، لا، تمام؟ طيب، ثم قال وفي الخطأ وعمده مؤجلة، يبقى بالنسبة للعمد مالها؟ حالة مغلظة كلها في مال القاتل. طب وفي الخطأ؟ دية الخطأ. قال وفي الخطأ وعمده، يعني عمد الخطأ شبه العمد، وفي الخطأ وعمده مؤجلة 3 أعوام على من عقله. قوله وفي الخطأ وهو بالقصر لضرورة الشعر أصله يعني مهموز، وفي الخطأ وعمده، قوله وعمده أي الخطأ يعني عمد الخطأ إضافه إليه، أضافه إليه لتركبه منه مع العمد، لأنه بيتركب من العمد والخطأ، هو عمد خطأ أو خطأ عمد، ولذلك يقولون شبه عمد، تمام؟ قال فلذا أخذ شبها من كل منهما، أخذ شبه من العمد وأخذ شبه من الإيه؟ الخطأ، فديته مغلظة، دية شبه العمد إيه؟ مغلظة، دية إيه؟ ديته مغلظة من كونها مثلثة، يبقى شبه العمد مغلظة من جهة أنها مثلثة يعني مقسمة ثلاثة أقسام كما سيأتي، ومخففة من جهة كونها مؤجلة في 3 سنين وكونها على العاقلة كالخطأ. بنا عندي الآن عمد وخطأ، العمد مغلظة والخطأ مخففة، طب وشبه العمد فيها نوع من المغلظة ونوع من المخففة، نوع المغلظة أنها مثلثة ونوع المخففة أنها في 3 سنين مؤجلة على الأقساط 3 مرات وأنها إيه؟ على العاقلة وليست في مال القاتل فقط. وفي الخطا وعمده مؤجله 3 أعوام. قوله 3 أعوام بنصب 3 ظرف زمان لمؤجله، فتؤدي العاقله في اخر كل سنه ثلثها، يبقى تقسم 3 أثلاث في كل سنه ايه؟ ثلثا، تطلب في ايه؟ في اخر كل سنه. قال: وابتداء الاجل من زهوق النفس، اول ما قتل نحسب هنا الايه؟ العام، فاذا انتهى هذا العام يدفع الثلث، انتهى العام الذي بعده يدفع الثلث الثاني، الثالث يدفع الثلث الثالث، وهكذا. وقطع العضو، يعني لو كانت الدية عن قطع عضو، او الجناية يعني عن غير ذلك، تمام؟ يبقى اما في قتل النفس او قتل العضو او قتل ايه او قطع الايه او جراحة من الجراحات. قال: وإنما كانت على العاقلة مؤجلة، يعني لماذا خفف في هاتين الناحيتين فجعلها على العاقلة وليست على القاتل، وجعلها مؤجلة ولم يجعلها حالة، لماذا؟ قال: لأن العاقلة تحملها على جهة المواساة، على جهة المواساة، يشاطرونه في ذلك، تمام؟ يعاونونه، فوجب أن يكون وجوبها مؤجلا، يعني العاقلة تشترك معه، فيقوم الشرع ها يشدد هو عليه، الله أرأف به من الإيه؟ من العباد، فإن كان العباد يواسونه فهو إيه؟ فهو سبحانه وتعالى يخفف عنه. فوجب أن يكون وجوبها مؤجلا قياسا على الزكاة، وأرش جرح الخطأ كالدية تغليظا وتخفيفا. الأرش بالنسبة لجرح الخطأ، لو إنسان جرح إنسانا خطأ، تمام، فكيف يكون الإيه؟ كيف يكون العمل؟ ها، كذلك تبقى كالدية، ينظر هل هو جرح عمد، جرح شبه عمد، جرح خطأ، ها، تمام. قال: كالدية تغليظا وتخفيفا، ففي الخطأ يؤجل على العاقلة في 3 سنين في كل سنة ثلثه وإن قل، مهما كان الثلث هذا إيه؟ مهما كان الثلث هذا قليل. تمام؟ نعم. ثم قال: على من عقله. قوله على من عقله، هذه جهة تخفيف أيضا، أي على عاقلة القاتل وليست على القاتل وحده. قال: وهم عصابته إلا الأصل والفرع، يعني العصبة لكن يستثنى أصله وفرعه، أبناؤه وإيه؟ وآباؤه. وشرط العاقل، يعني واحد العاقلة عاقل، شرط الذي يعقل التكليف والذكورة والحرية واتفاق الدين والغنى والتوسط، الغنى أو التوسط، تمام؟ يبقى غنية أو متوسط الحال، تمام؟ متفق معه في الدين، حر، ذكر، بالغ، عاقل، هذا إيه؟ هذا يشارك في الإيه؟ يشارك في الدية. قال: فعلى الغني في آخر كل سنة نصف دينار، وعلى المتوسط ربع دينار، يبقى هذا عن الغني والمتوسط. طب والمعسر؟ قال: وأما المعسر فليس عليه شيء. والمراد بالغني من فضل عما يحتاجه من نحو مسكن وثياب وسائر ما لا يباع في الكفارة 20 دينارا، من يتبقى منه 20 دينارا بعد هذه الأشياء كلها فيبقى إيه؟ غني. والمتوسط من فضل عما يحتاجه مما ذكر دون 20، أقل من 20 وفوق الربع الدينار الذي يؤخذ منه، تمام؟ فإن فقدت العاقلة أو فضل عما يلزمهم شيء، تمام؟ أو فضل عما يلزمهم شيء، بمعنى بقي بعد ها بعد ما أخذنا من العاقلة بقي شيء، ماذا نفعل؟ قال: فتؤخذ الدية أو الأرش من بيت المال، يبقى الباقي من فين؟ من بيت المال. أو فقدت العاقلة، يبقى الكل فين؟ في بيت المال، من سهم المصالح. فإن تعذر ذلك لعدم انتظامه أخذ من ذوي الأرحام، فإن فقدوا أخذ من الجاني. وإنما تحمل العاقلة الدية أو تحمل إن صدقوا القاتل أو قامت بينة، فإن أقر الجاني بخطأ أو شبه عمد وكذبته العاقلة وحلفوا على نفي العلم لزم الجاني ما أقر به. يعني هو يتحمل لأنهم إلى الآن لم يصدقوا بأنه فعل هذا. قال: لأن إقراره لا يقبل عليهم، إنما يقبل عليه هو، وكذا لا يقبل على بيت المال إذا لم يكن له عاقلة، وكذا لا يقبل على بيت المال إذا لم يكن له عاقلة. تمام. يبقى لا بد وأن يثبت هذا إيه عندي، إيه عند بيت المال، ويثبت عند العاقلة. قال: وخففت في الخطأ، وخففت في الخطأ المحض كما قد غلظت في العمد فيما قدما. قوله وخففت أي الدية في الخطأ المحض، قوله في الخطأ المحض وتخفيفها من ثلاثة أوجه. الخطأ ها تكون إيه؟ تكون ها مخففة، تكون مخففة. احنا قلنا العمد مغلظة، شبه العمد أو العمد الخطأ تكون إيه؟ مغلظة من ناحية، مخففة من ناحية. طب وفي الخطأ؟ في الخطأ تكون مخففة تماما. تمام؟ طب من أين؟ قال: تخفيفها من ثلاثة أوجه: كونها مخمسة، يعني بدل ما تقسم على ثلاث أنواع من الإبل تقسم على خمسة أنواع. لا شك النوعين الأخيرين أصغر من الإيه؟ الثلاث أنواع السابقة. تمام؟ فبدل ما تبقى مثلا 40-30-30 هتبقى 20-20-20-20، فتبقى إيه؟ أخف. نعم. ومؤجلة في ثلاث سنين، مؤجلة في ثلاث سنين، هذا نوع أيضا من التخفيف. وعلى العاقلة، وعلى الإيه؟ وعلى العاقلة. يبقى دي كام؟ ثلاث أنواع. نعم. وخففت في الخطأ المحض كما قد غلظت في العمد فيما قدما. قوله كما قد غلظت في العمد فيما قدما، أي فيما تقدم قريبا في قوله لكن مع التغليظ والحلول فتغلظ في العمد وإن لم يوجب القوت كقتل الأصل فرعه. يبقى إذن في العمد طالما صرنا إلى الدية فالدية إيه؟ مغلظة، سواء كان يتقدمه القصاص أو لا يتقدمه القصاص، لأن إحنا عندنا عمد ليس فيه قصاص، هو ضرب به المثال الآن قتل الأصل فرعه، أب قتل ابنه، ليس عليه إيه؟ قصاص، والواجب الدية، الدية تكون إيه؟ مغلظة. تمام؟ قال: وتغليظها من ثلاثة أوجه وضحناها فيما سبق: كونها مثلثة وحالة وعلى الجاني. وفي بعض النسخ: كما غلظ في عمد كما تقدم. ثم قال الناظم رحمه الله: يقتص في غير أب من محرم أو في الشهور الحرم أو في الحرم. قوله يقتص في غير أب أي وأم وجدة وجد وإن عليا، يعني الأصول، إذا قتل أصل فرعه فلا قصاص. تمام؟ وما سوى ذلك لا، فيه قصاص. نعم. يقتص في غير أب من محرمي، قوله من محرمي بيان للغير، فيقتل الأخ بالأخ والابن بالاب والابن بالأب. تمام؟ الفرع إذا قتل الأصل يقتل، والأخ إذا قتل الأخ يقتل. تمام؟ فيه القود. قال: أو في الشهور الحرم، أو في الشهور الحرم بسكون الراء للوزن، أي يقتل القاتل في الحال قصاصا، وإن قتل محرمه إلا الأب أو كان في الأشهر الحرم، يعني حتى لو كان القتل في الأشهر الحرم أو كان في الحرم ينفذ القتل إيه؟ ثورة. قال أو في الحرم أي حرم مكة، ولا يؤخر حتى يخرج من الحرم ولا حتى تنقضي الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. تمام؟ ثم قال في الحال والجمع بفرد فاقتلي في النفس أو في عضوه ذي المفصل. وقوله في الحال متعلق بإيه؟ بقول في البت الثاني يقتص. يقتص فين؟ في الحال، أي يقتص في الحال أي فورا. والذي يستوفي القصاص لنفس أو طرف هو كل وارث بنسب أو سبب. يبقى الورثة هم الذين يأتون فيطالبون بالإيه؟ بالقصاص ويستوفون القصاص. ثم قال في مسألة أخرى والجمع بفرد فاقتلي، جماعة إذا قتلوا إيه؟ واحدة. قوله والجمع بالنصب مفعول مقدم، قوله بفرد أي واحد، قوله فاقتلي أي إن كان فعل كل واحد منهم لو انفرد لكان قاتلا، أو وضعوا على نحو عنقه سيفا وتحاملوا عليه حتى قتلوه، وهكذا. يعني إذا اشترك الجماعة في قتل واحد في هذه الحالة يقتل به، لكن بشرط إن كان فعل كل واحد منهم لو انفرد لكان قاتلا، لكن لو كل واحد أسهم بنصيب لا يقتل ومن جملة ما نتج، لا، في الحالة دي نلجأ إلى الدية، لا ليس القصص. تمام؟ زي إيه؟ قال أو وضعوا على نحو عنقه سيفا وتحاملوا عليه، يعني معا حتى قتلوه، يعني من جراء ذلك هيبقى كلهم إيه؟ قتله، يبقى يقتص منهم جميعا. قال وللولي، ولي الدم، قتل بعض وأخذ الدية من بعض، له يقتل بعضهم ويأخذ الدية من البعض الآخر. تمام؟ ثم قال في النفس أو في عضوه ذي المفصل. قوله في النفس متعلق بقوله يقتص، يقتص في الإيه؟ في النفس، كما يفيده قول الفشن والقصاص في النفس أو في عضوه أي المجني عليه. بل القصاص بيحصل في إيه؟ بيحصل في شيئين، في النفس من قتل نفسا يقتل، طيب، ويحصل كذلك في إيه؟ العضو ذي المفصل، عضو إيه؟ ذي المفصل، من قطع الإنسان عضو من مفصله يقطع له أيضا إيه؟ عضو من المفصل في مقابل هذا العضو، من قطع يقطع زي من قتل يقتل، لكن بشرط أن يكون العضو لغاية فين؟ لغاية المفصل. طب لماذا؟ قال ذي المفصل، قوله ذي المفصل نعت للعضو، وهو احتراز عما لو قطع عضوه من غير المفصل فإنه لا يقتص، بل يجب الأرش، يعني مقدار من الإيه؟ فإن قطع من فوق المفصل، يعني قطع العضو ها زيادة عن المفصل كمان، تمام؟ يعني وكأنه مثلا قطع الذراع من وسط العضد، من فوق العضلات كده زي ما يقولون. قال كأن قطع اليد من الساعد مثلا، يبقى القصاص من فين؟ قطع اليد من الساعد، يعني من نصف الواجب في غسل الوضوء، يبقى أنا عندي مفصل قبلها اللي هو الكف الكوعين، تمام؟ اقتص من الكوع. طب والزيادة؟ ووجبت حكومة الزائد، الحكومة دي يعني يحكم فيها إيه؟ يحكم فيها رجلين، تمام؟ نعم. ثم قال إن يكن القاتل ذا تكلف وأصل من يجنى عليه ينتفي عنه القصاص كانتفى من نزل عنه بكفر أو برق حصل. هذه شروط من؟ شروط الإيه؟ القاتل أو شروط الجارح حتى إيه؟ يقتص منه. قوله إن يكن القاتل إلى آخره، هذا بيان لشروط ثبوت القصاص، والمعنى أنه يشترط فيه كون القاتل أو الجارح ذا تكلف، أي تكليف، بأن يكون بالغا عاقلا. كده كم شرط؟ بالغا عاقلا، أو في حكمه، أو في حكمه، في حكم الإيه؟ العاقل. قال: كمن تعدى بمزيل، ها، بمزيل عقله بشراب أو دواء. يعني معناها إني بالغ عاقل على الحقيقة، أو حتى لو كان سكرانا وهو الذي إيه تعدى فشرب دواء أو شرب مسكرا جعله في هذه الحالة، حالة السكر، فقتل في أثناء السكر، يعامل كأنه إيه، ها، ليس بسكران. آه طبعا، هو مثله مثل من ليس بسكران تماما. لماذا؟ لأنه متعدي. نعم، يبقى يكون إيه عاقل أو في حكم العاقل، ويكون بالغ، فلا يقتص من صبي ومجنون ونائم، تمام، ولا ممن لم يلتزم أحكام الإسلام كالحرب. ولو ادعى القاتل أنه صبي وأمكن، القاتل ادعى إنه صبي، نظرنا فإذا هو إيه؟ يمكن هذا، لأن علامة البلوغ هذه، ها، يعني لا دليل عليها ظاهري، تمام؟ نعم، فإن أمكن، يعني كان في هذا السن، صدق بلا يمين، أو قال: كنت عند القتل صبيا أو مجنونا، في هذه الحالة صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون. طب إذا لم يمكن يبقى لا يصدق، تمام؟ ثم قال: وأصل من يجنى عليه ينتفي عنه القصاص. قوله وأصل من يجنى عليه ينتفي عنه القصاص، يريد بهذا أن شرط القصاص، هو الشرط الثالث بقى، ألا يكون القاتل أصلا للمقتول. فلو كان القاتل والدا أو أما أو جدا أو جدة، يعني من أصول الإيه؟ من أصول المقتول، تمام؟ فلا قصاص كما سبق. ثم قوله أصل، ثم قوله أصل مبتدأ وخبره جملة ينتفي عنه القصاص، وأصل دي مبتدأ، من يجنى عليه ينتفي عنه القصاص، ديت إيه؟ ها، ينتفي عنه القصاص، الجملة الفعلية دي هي الخبر، تمام؟ نعم. قال: كانتفى من نزل عنه بكفر أو برق حصل. قوله كانتفى من نزل، يعني كما ينتفى عن الأصل القصاص فينتفى عمن سيأتي. كانتفى من نزل بألف الإطلاق، أي كانتفاء القصاص عمن نزل عنه، أي عن القاتل، بكفر، يعني الآن المقتول نزل عن القاتل بدرجة، تمام، من ناحية ماذا؟ قال بكفر، يبقى دي ناحية، بأن كان الجاني مسلما والمجني عليه كافرا، فهل هنا يكون في قصاص؟ لا، ده شرط رابع، ألا يكون المقتول أنزل أنقص من الإيه؟ من القاتل بكفر، والتانية أو رق، دول جهتين، جهة الكفر أو جهة الرق. ذكر الكفر ثم قال: فلا يقتل المسلم بالكافر، يبقى المسلم إذا قتل كافرا يدفع الدية لكن لا يقتل، ولا الذمي بالمرتد، تمام، ويقتل الذمي بالذمي وبالمسلم، ويقتل المرتد بالمرتد وبالذمي، وهكذا. لكن إن كان المقتول أنقص من القاتل فلا إيه؟ فلا قود ولا قصاص. ثم قال: أو برق، أو بإيه؟ أو برق، يبقى الدرجة نازلة بسبب الإيه؟ الرق، النقصان حاصل بسبب الرق. قوله أو برق، أي أو نزل عنه برق، وقوله حصل بألف الإطلاق، كما قاله الشهاب الرملي وتبعوه، يريد أنه إذا حصل بالمقتول رق وإن قل فلا يقتل به الحر، لا يقتل به الحر، ويقتل الرقيق والمكاتب والمدبر وأم الولد بعضهم ببعض، تمام، لانتفاء الحرية عنهم، إن كلهم رقيق، رقيق مكاتب مدبر أم ولد كلهم أرقاء. قال: لا مبعض بواحد مما ذكر، لا مبعض بواحد مما ذكر، لأنهم هنا أنقص منه، هو أعلى منهم درجة في إنه فيه بعض حر. ولا بمبعض، مبعض مع مبعض لا. قال: وإن زادت حرية المقتول، لو كان المقتول ثلاثة أرباع حر والقاتل نصف حر أيضا لا قصاص، تمام. ثم قال: واشرط تساوي الطرفين في المحل لم تنقطع صحيحة بذي شلل. قوله واشرط أي أنت في قصاص الطرف بالطرف، الطرف بالطرف، والجرح يعني في قصاص الأطراف وقصاص الجرح لها شرط. ما هو الشرط؟ قال: تساوي الطرفين في المحل، في المحل، فلا تقطع خنصر بإبهام، بل تقطع خنصر بإيه؟ بخنصر، إبهام بإبهام. قال: ولا يمنى بشمال، إنما اليمنى باليمنى، ولا عكس، ولا الشمال باليمين، يبقى لابد من إيه؟ من تساوي الطرفين في واحد المحل. ثم قال: لم تنقطع صحيحة بذي شلل. قوله لم تنقطع صحيحة أي من يد أو رجل أو غيرهما من الأعضاء، بذي شلل كن صحيحة في مقابلها عضو صحيح أيضا، أشل في مقابله أشل، لكن أشل في مقابل صحيح. قوله بذي شلل أي وإن رضي الجاني، وإن رضي الجاني يعني الجاني يده صحيحة، قطع يدا شلاء، هل يقتص من يده الصحيحة؟ لا، تمام، حتى ولو رضي، حتى ولو رضي. قال: والشلل بطلان العمل، وتقطع شلاء بشلاء مثلها أو أقل شللا، إن لم يخف نزف الدم، إلا إذا خفنا إن الدم ينزف منها. قال: وتقطع الشلاء بالصحيحة، وتقطع الشلاء بالصحيحة إن رضيها المجني عليه، وإلا يعني إذا المجني عليه لم يرضى فدية، تمام، يعني إذا التي قطعت صحيحة، تمام، وفي مقابلها الجاني يده شلاء، هنا المسألة ترجع إلى من؟ إلى المجني عليه، هل يقبل بيد أنقص من يده؟ إن قبل فنعم، وإن لم يقبل فننتقل إلى ننتقل إلى الدية، تمام. كم تقدير الدية؟ تكلم عنها في الأبيات التي بعدها، إن شاء الله نتكلم عنها في اللقاء القادم بمشيئة الله. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.